يا أبا الفضل هيجتك الرسوم بعد فوز كأنهن الوشوم، إن وجدي بفقد فوز وإشفاقي عليها والدهر دهر غشوم. وجد يعقوب بعد يوسف إذ بيض عينيه الحزن فهو كظيم، وسروري بأن أراها كما سر بمفدى إسحاق إبراهيم. أصبح القلب بالعراق وأمسى بالحجاز الهوى فكيف النعيم. أصبحت بالحجاز فوز وعباس أبو الفضل بالعراق مقيم. خندقت حول قلبه بالصبابات فما حوله حما مكلوم. إن فيما بين البقيع وبطحان لدارا فيها الهوى مكتوم. لست أنسى بكاءها يوم ساروا بأبي دمع عينها المسجوم. ساق طرفي إلى فؤاد البلايا إن طرفي على الفؤاد مشوم. كتب الحب في فؤادي كتابا هو بالشوق والضنا مختوم. حفظ الله معشرا فارقوني لا يطيعون في الهوى من يلوم. ليت شعري أيرجعون إلينا فنراهم أم إنهم لن يقيموا. إن يكن ينفع البكاء عليهم فابك حتى تموت يا محروم. جمع الله بين فوز وعباس لتحظى كريمة وكريم. لا تطيق الجبال يا معشر الناس من الحب ما تطيق الجسوم. هل لكم أن نقوم نبكي جميعا ونشق الجيوب؟ بالله قوموا واشهدوا قد نذرت إن كان من فوز على ما يقر عيني تدوم. حجة ماشيا وتحرير ما أملك شكرا وما حييت أصوم. ليت شعري أتذكريني كذكري لك أم عهدك الذي لا يدوم. ليت لي كلما ذكرتك يا فوز نهارا أو حين تصغي النجوم. رقدة الراقدين في الكهف إذ روعي بالحفظ كهفهم والرقيم. اشفعي يا ظلوم لي عند فوز طالما قد نفعتني يا ظلوم. أسقم الله قلبها مثلما أسقم قلبي فإن قلبي سقيم. استغفر الله. زعمت في الكتاب أني تبدلت سواها وأن عهدي ذميم. رحم الله من دعا لي إذا قام يصلي فإنني مظلوم. لا ورب الوفود للبيت تهوي بهم العيس قد براها الرسيم. ما تغيرت بعد فوز ولا كان فؤادي بغير فوز يهيم. لعن الله كل ذي خلة يمشي وفي الناس قلبه مقسوم. أمن العدل أن تعد صباباتي ذنوبا كذاك تقضي سدوم. إن عددتم هواي ذنبا فإني أشهد الله أن ذنبي عظيم.